هنا القاهرة. أهلا 2019، أهلا 2019، تقولها معكم عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير ومصرنا الحبيبة بأمن وأمان. نجمة هذه الليلة وصفت بصاحبة الصوت المستي. اللقاء الثاني كان لقاؤها الأول معنا، فحصدت بعده المال والبنون والوسية. هي كعصفور في المطر في ليلة عشق، فكان الأداء في قمته، في شدة ضفاير شباك قديم وكان وكان. مستمعينا الكرام، في هذه الليلة النجمة حنان ماضي. وتستمر الحياة ليل ابتسامة وقع فيها اللي تحسد وجاء واللي ضميره هدى. وتستمر الحياة ليل ابتسامة وقع فيها اللي تحسد وجاء وكل دقيقة بعدها وسعاد وهي الحقيقة بس منسية. وكلنا ولك تسعى وبنسعى ودي مش وسية انا السواسية. وتستمر الحياة بين ابتسامة فيها اللي تحسد وجاء. صاحبة الصوت الملائكي الفنانة حنان ماضي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانتي بخير، ميرسي قوي يا عز. أستاذة حنان، مع كل عام جديد بنستقبله وبنستقبل معه الحنين إلى الماضي، فكانت حنان ماضي على رأس هذا الحنين. من عزفة كمان إلى مطربة شهيرة لم ولن تنسى من ذاكرة أجيال التسعينيات والألفية وحتى الآن. بداية، كيف تستقبل الفنانة حنان ماضي العام القادم؟ في البيت. في البيت، ما بروحش في حتة، ما بعرفش أروح في حتة. ما أنا بيتوتية أكتر، ما بحبش الصوت العالي ولا السفر، ولا السفر. اليومين دول كمان السفر بيبقى متعب قوي، بفضل البيت. البيت أحسن. كمان خذي بالك إن في امتحانات بعد الأيام دي على طول، فحبيبة عندها امتحانات، فمش هينفع نروح في حتة. ليلة رأس السنة بتفضلها الفنانة حنان ماضي في البيت، مش لأي مكان تاني، ولا حتى مع تجديد توديع عام واستقبال عام إنه يكون خروج ورجوع في نفس اليوم حتى لو مش سفر لمكان بعيد. أصله بيبقى زحمة، وزحمة ثقيلة قوي، وما تبقيش ضمنة يعني الجو ده بيبقى يكون فيه ايه. فانا بفضل البيت احسن، البيت احلى واروق واهدى ويبقى تبقي مطمنة وخلاص. اسمحيلنا وقد اصبحنا في تشوق الى استرجاع بعض من ملامح هذا التاريخ الذي ما زال بيسمع وكأنه بالامس. حنان ماضي من عازفة كمان الى مطربة شهيرة وصوت مميز باحساس مختلف، كيف جاءت هذه النقلة؟ يا عزة ده ربنا، لأن أنا أصلا عارفة ما تروحي تبقي منمرة أن أنت تعملي حاجة فتلاقي نفسك بتعملي حاجة تانية، أو راح مشوار والله تبص تلاقي العربية حودت تروحش مشوار تاني ما كانش في بالك أصلا. هو ده اللي حصل. أنا كنت في بالي أن أنا أكون عازفة، كمان أعزف مع الأوركسترا بقى على الحاجات الأوركسترالية والأعمال العالمية، لكن فيش حد بيتولد وعارف إن هو كل واحد دي بصمة صوت. يعني لما أختي بتتكلم في التليفون يقولها بيفتكروها أن أنا، بس هناء أختي ما اللي هي شبه صوتا تيجي تغني مش أنا، مش شبه في ده. لكن في الكلام العادي في التليفون بالذات بيتلخبطوا بينا، ده اسمه إيه بقى؟ فتمييز النغمات وانك تعرفي تقوليهم وربنا اصلا ممكن اي حد على فكره يقول نغمات، بس ان كونك تشبكيهم في بعض وتعملي بيهم احساس هو ده بقى الاعجاز الصراحه. والاعجاز التاني هو التحول من آلة الكمان الى الغناء، من آلة الكمان الى الغناء. دي مكمله لدي. يعني انا دلوقتي قاعده جبت حته ارض وعماله اضرب بالفاس فيها. الطبيعي ان بقى لما بضرب بالفاس بيطلع زرع. انا نفس الحكايه بعزف كمانجا، لو انا عملت غنى ما ده مش حاجه مش طبيعيه؟ لا ده حاجه طبيعيه جدا. لو الفت مزيكا ما هو نفس الحكايه، ما كنت بعزف لازم الف مزيكا. يعني كله منافد على بعضه. المهم ان انت تخلصي للمذاكره في حاجه منهم. يعني ما تخلصي للمذاكرة في كمانجة مثلا لازم هتكوني كويسة في الغنى، لازم هتكوني كويسة في التلحين، لازم هتكوني كويسة في أي حاجة تخص الموسيقى. لكن بهذا الصوت بهذا الإحساس يعني ليس كل عازف دي ربنا كمان. دي ربنا. لأن على فكرة ثلاث أرباع اللي بيعزفوا كمانجة هتلاقي صوتهم حلو، ودي حاجة غريبة أوي. الكمانجة صعبة مش سهلة. وخدي بالك علشان تحطي صوابع طفلة على الوتر صوابعه زي تكون بتتكوي. انا وانا فاكره وانا صغيره كنت بعيط وقع ذبذبات الوتر، بتبقى الوتر ميتال بيكون على انت حاطه سن صوابعك عليه وهو بيزن بقى وانت ماشيه بالقوس على الوتر، فالزنه دي بتعمل زي التهاب كده في الجلد. قعدت كتير جلدي ده يتقشر ويتعور ويتقل لغايه ما مات خالص والموضوع انتهى. في معفرة كمان. معفرة جامدة. حب لآلة الكمان. هقولك ان انا كنت بكرهها مش هصدق. من الألم ده، الألم ده ورقبتي، وان انا اقف نص ساعة بس علشان اشوف في اتجاه القوس لازم يكون في اتجاه مستوي لا يروح يمين ولا شمال. دي كان بتاخد وقت كبير جدا وتركيز ومعاناة علشان يبقى عادي اما تيجي تعزفي يبقى عادي، ما يبقاش رايح ولا جاي، ما يطلعش صوت فحفحة، ما يطلعش صوت النغمة. لا لازم تطلع صوت النغمة بيور من القوس اللي انت لازم تبقى محافظة عليه. يا لهوي ده انا كنت بذاكر كل يعني لعلمك كل اللي بيذاكروا كمان عانوا في أول سنة سنتين. هذه هي معاناة الفنانة حنان ماضي مع آلة الكمان، ولكن كانت في معاناة أخرى ربما يعني تخططيها، لأنه الصدفة وحدها هي من لعبت هذا الدور في اكتشاف الصوت المميز للفنانة حنان ماضي. الفرصة الأكبر في هذا الاكتشاف أتيحت عندما استمع إلى هذا الصوت الموسيقار الكبير عمر خيرت، فقدمك من خلال اللقاء الثاني هذه الرائعة والدويتو الشهير حضرتك تبادلتي مع الفنان علي الحجار، وكان لمسلسل اللقاء الثاني بطولة النجم الكبير محمود ياسين والفنانة بوسي. وإحنا في المعهد كأفراد لسه بياخدوا مصروفهم من أهليهم كانوا بيتطلعوا أنهم يبقى معهم فلوس أكتر. الفلوس الأكتر دي كانت فين؟ في الاستوديوهات، إن احنا نروح نازف مع حد كمانجا وفي الآخر أقبض فلوس. دي كان منتهى الأمر بالنسبة لي. فأصحابي قالوا لي تعالي في تسجيل ومش عارف إيه، طب تعالوا أجي وهاخد فلوس. طبعا فرحان، هم عارفين ان صوتي حلو وعلشان كنت بغني معهم في المعهد وكده. فقاعدين في بريك ونادي غني غني يا حنان، ده بيقولوا لعمر خيرت دي صوتها حلو والله. قال لي صحيح؟ قلت له يعني ما اعرفش انا بيقول. طب يلا مسك الرئة وقاعد يعمل على الرئة عشان هو اصلا عازف ايقاع كمان، عازف رائع في على الايقاع. مسك الرئة وصحابي مسكوا كل واحد قالته، وقعدت اغني معهم وقضينا وقت لطيف كده وهو انبسط قوي والله صوتك حلو، وانتهى الموضوع. ما جيت بقى بعد كده التسجيل بتاع اللقاء التاني، لان كنا بنسجل مع حاجات كتير مش اللقاء التاني بس. فعلي كان متاخر فقال لي تعالي. علي ما بيحبش الحكايه على فكره، ما بيحبش انا اتعب وبتاخر. بس الحقيقه حصل ان هو اتاخر غصب عنه. المهم فعمر قال لي ممكن تخش تشوفي، عايز بقى اسمع بس لغايه ما عليكي. ولي بس جايد لغاية ما علي يجي بس أشوف الشغل وكده. بس فغنيت علي جه انبسط من صوتي أجمعه على إن صوتي يبقى معاه وبس. واستمرت وأصبحت علامة. أي حاجة بتعمليها بصي ده معناه إيه؟ أي حاجة بتعمليها بتقعد لك، أي حاجة بتعمليها بتقعد لك. لذلك ياريت الإتقان، يعني لو عارفة أنها هتقعد لي كنت أتقنت أكتر من كده كمان. والله العظيم أنا كنت فاكرة أنا حاجة وخلصت كنتش عارف أنها هتستمر. يعني كنت هتتقني أكتر من الجمال اللي استمر. ما أعرفش أنا ساعتها ما كنتش عارف أن دي جمال ولا، أنا كنت فاكرة أن الموضوع كده يعني حاجة أنا مبسوطة بيها وهم مبسوطين بيها وانتهى الموضوع. أحلى سنين العمر بنا تمر، يا نعيش هوانا حلم ليلة صيف، يتوه خطانا في ليل شتانا المر. أعتقد أنها رسالة كانت موجهة من الموسيقار عمر خيرت بلسان الفنان علي الحجار والفنانة حنان ماضي في توديع عام 2018 واستقبال عام 2019. شفتي الكلام بينفع الكلام ماشي من ساعتها لغاية النهاردة. يا نهار أبيض. الله يرحم سيد حجاب كان رائع. الله يرحمه. الكلام أبدعتم وأحسن، والكلام بيختار ألفاظ صعبة قوي، يعني في سرسب سيل وسيب على جبيننا أثر خطوتك، يعني بيصور الزمن أنه خطوات على وشنا، وأنه لما بتتلاقى الوشوش مرتين نفس الوشوش مش هي هي، يعني الأول بيبقى حلو ونظر كده ومورد وجميل وبيضحك، لما بتشوفيه بيمر عليه وقت بتلاقي الساد فيس عليه، عارفة السنين بتبان أثرها على الوش بعد مرور الأيام الكتير. أنا بضحك أقول لو في دكتور تجميل شاطر مش هنحتاج الأغنيتين دول في حاجة. Thank you. التألق في غناء تترات المسلسلات أصبح يعني علامة مميزة لصوت الفنانة حنان ماضي، وأعتقد أنه غناء النهاية للمال والبنون كان أكبر دليل على هذا. في حالة المال والبنون كان بينتظر الإند، واستماع تتر النهاية بصوت حنان ماضي والفنان علي الحجار ده مش المال والبنون بس، ده وكمان الوسية. والوسية صحيح، الوسية برضو نهايتها حلوة قوي قوي يعني. وتستمر الحياة بنبتسامة، وآه الكلام برضو جميل. سيد حكيب رائع لارحم. بصي عشان نبقى منصفين أكتر، الحالة في الوقت ده كان على الساحة العظماء قوي في الموسيقى عمار وعمر وياسر، في الوقت اللي دخل عليهم ياسر المال والبنون شكل الموسيقى اللي عمله ياسر هو اللي ميز اللي غنوا معاه، علاوة على ان الكلام بيلحن كلام مش اي كلام. ده المال والبنون دي كل كلمة فيها ليها معنى رائع، معنى عميق كمان مس الناس كلها. فاز حنان في المال والبنون، لماذا اشتراكك فقط في الاند ولم يكن موجود في تتر المسلسل؟ كنت صغنطوطة حتى بعد نجاحك علي. في اللقاء التاني اللي هو الإطلالة علي. كان مفروض علي ان انا اعمل كده، كان المفروض اعمل ده، ما اعملش اكتر من كده يعني. انا اتصور وقد يتصور معي المستمعون انه عشان انا مراته فاقول اكتر من علي، لا اطلاقا. لان النجاح المسبق اللي حضرتك حققتيه في اللقاء الثاني اللي هي الاطلاله الاولى ليكي واثباتك للنجاح هي ما تشجع الخطوه. النجاح ده عمل الالبوم الاولاني اللي هو عصفور المطر، ساعتها تشجعنا وعملنا بقى الالبوم الاولاني اللي هو ياسر عمل فيه اول اغنيه ليا اخر الشريط، كان اسمها عصفور المطر، كان أول مرة يلحن. عصفور في ليل المطر وقلبه جمرة نار، يصرخ يقول يا بشر بحلم يجي لنهار، يا أحلام الكبيرة ما بين أمل وحيرة. كلمات أكثر من رائعة وأداء أكثر من رائعة. دي الأغنية الوحيدة اللي عملها جمال الشاعر. عصفور المطر أول ألبوم من الألبومات الأربع اللي قدمت مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، ومن علامات مشوار الفنانة حنان ماضي. ما هذا الإحساس؟ كنا في العشرينات وكان الموضوع في أول حاجة، عارفة أول قطفة، أول قطفة منك، أول حاجة، أول معفرة، أول حب، أول كل حاجة، أول تعب، أول معاناة، أول كل حاجة. ده ربنا، والله ده ربنا بقى. واحنا اصلا كنا يعني دايما نشتغل ونقول يا ترى بعد ما تفوت فترة او لما نموت يا ترى هيبقى ايه، يا ترى هنبقى زي عبد الوهاب وعبد الحليم والناس دي. وقتها كنت بتقول وقتها كنا ده تخيلنا، التاريخ هيقول ايه. صحيح ان هذه الاغنيه اللي يعني طلبت، يعني انا شخصيا عندما علم البعض باني هكون في ضيافه الفنانه والنجمه الكبيره حنان ماضي كان في تاكيد على استدعاء اغنيه عصفور المطر. الغريبه ان حضرتك قبل التسجيل قلت لي احنا فضلنا سنتين نعافر من اجل ظهور هذه الاغنيه. مش كناش لاقي المنتج ياخده. غريبه، غريبه جدا. وصوتا ما صورناها والموسيقار محمد عبد الوهاب سمعها قال فين دول، هاتولي دول. جينا لقبله كان طلع رفيق الاعلى توفى. عصفور في ليل المطر وقلبه جمرة نار، يصرخ يقول يا بشر بحلم بيجي للنهار عصفور في ليل المطر وقلبه جمرة النار يصرخ يقول يا بشر بحلم يجي بعد عصفور المطر عم تستعين كان ليلة عشق. ليلة عشق هي حالة. بصي بقى ده هو بقى ده ايه كانت حالته حالة مختلفة تماما. نفس اللي حصل في اللي فات هو نفس اللي حصل برضو والله برضو كناش عارفين ما كانش في حد كنا خلاص بقى عرفنا ان احنا بقى جامدين فعايزين نبيع بقى الالبوم اللي بعديه بفلوس اكتر بقى خدنا وقت كبير قوي عشان نعمل ده بقى في ثقة يعني من قبل كده طبعا بقى في ثقة وكنا عملنا شغل جامد قوي فيه ليلة عشق دي حاجة جامدة جدا يعني ياسر عمل فيه الصراحة بالذات أغنية ليلة عشق وحالة مختلفة بإحساسها بلحنها وما فيش تكرار أحمد فؤاد نجم كان خارج من السجن لسه لسه خارج من السجن وكان إيه بقى عايز يشتغل وإحنا بنحبه فتقابلنا بيه صدفة وهو عارف ياسر وعارفني ومبسوط قوي من اللي احنا بنعمله جي قعد معانا 3-4 ايام عمل الاغاني دي اللي هو بيعمله كان جامد قوي عدى الهوى وليلة عشق لا في حبة اغاني عاملها مش ممكن ليلة عشق معانيها ما بين السطور يعني اللي بيفهم قوي هو اللي هيحسها قوي أعلم تماما أنه في ليلة رأس العام نسعى لاستقباله بابتسامة أملين خير وفرحة من خلاله، ولكن لا أستطيع أن تكون معي حنان ماضي ولا أتحدث عن حالة أخرى من علاماتها، شد الضفاير. شد الضفاير إحساس مختلف، حتى اللي غنى للأم ما غناش بنفس المعنى ده، ما راحش للجزء ده. ده كوثر مصطفى مش حد تاني. حتى لما كانت لفظ ثورة مكتوب، ثورة عذاب وثورة، قلت ثورة ازاي يعني؟ وهياسر نفس الحكاية، كان متضايق قوي من ثورة دي. قعدنا كلمناها في تليفون، قلنا لها كوثر ثورة دي جامدة قوي، ممكن تخففيها؟ طيب حاضر حاجة لكم. ولا جت. كوثر عايزين نغير يا كوثر، عايزين نخلص. حاضر مش عارف. ما جتش. ما كانتش قلقانة ان انتوا اللي تقوموا بعملية التغيير؟ ولا لا، ما نقدرش. هتقدري تعملي ايه يعني؟ حاولي كده، انت شيلي كلمه كده وحطي بدلها كلمه. ده ما ينفعش. مش هينفع. هي لايقه عليها، بس احنا شايفينها جامده، فروحنا خليناها. قلنا خلاص خليها زي ما هي كده، والناس تتقبلها ان شاء الله وخلاص. وقد كان. بس الالذ بقى في الموضوع ان الناس بتسمع امايا يقعدوا يعيطوا. في ناس بتعيط، المقام هو اللي بيخليكوا تعيطوا، لكن الكلام ما بيهوش اي حاجه تعيط. حنان، من منا لا يشتاق لطفولته ويود لو تعود مرة أخرى ولا يستعيد معها وكان وكان وكان أولاد وبنات جيران؟ بصوت الفنانة حنان ماضي أيضا بتسترجعي معها ذكرياتك عندما تستمع إليها كمستمعة وليس كمطربة؟ شوية طفولتي كانت حزينة شوية، مش ما بحبش أفتكر كتير فيها، مع ان الحزن ده دايما يقولك من رحم المعاناة تولد الحاجات الكبيرة يعني. فالحمد لله يعني، انا امي توفت وانا عندي 9 سنين. الموضوع كان صعب، صعب جدا. يا رب ما يخلي كل الأغنية. أنا بعتذر يعني لاستدعاء هذه الأغنية وكلماتها، وكان على غير غرار هذه الطفولة. يعني ما جئت اللي استعيد مع حضرتك ذكريات مؤلمة. لا لا لا، هي مش المؤلمة بمعنى مؤلمة، بالعكس ده أي سين بيبقى في معية ربنا، بس الأم بفقدها بيبقى أصعب، صعب جدا. بس فالحمد لله. إيه الشيء في حياة حنان ماضي عندما تسترجع أو تستمع إلى وكان وكان تسترجع معه أيضا هذه الحالة اللي مرت بها، بيحرك شيء بداخلها بنفس روح الأغنية؟ دخولي المعهد وشوف وتعلمت حاجات كتير فيه، زمايلك اللي اكتشفوا جمال صوتك وغنى، وزمايلي زمايل الدراسة. طبعا زمايل لغاية دلوقتي بنشوف بعض الحمد لله، برغم بعد المسافة كل واحد راح في بلد، واللي كون واحد اللي معايا في نفس البلد بس اتشغل في أولاد، عارفة الحياة. بس أول ما نشوف بعض بنفتكر على طول اللي كان بيحصل، وكأننا ما غبناش. وده جمال الحياة انتوا لما تتقابلوا، لان الروح كانت صافية. ده حقيقي فعلا، لما بنتقابل كأننا ما سبناش بعض. الحمد لله. زلت بحاول يعني في هذه الليلة، وإن كنت يعني عاشقة لكلمات كثيرة تغنت بها حنان ماضي، ربما يعني بتميل إلى جهة الحزن، ولكن جمال صوت وإحساس حنان ماضي الحقيقة بيجعلنا في استمتاع لاستماع لهذه الأغنية. لكن أنا بقى أحاول في هذه الليلة تحديدا، ليلة رأس السنة وفي استقبالنا لعام جديد، أن أسترجع معها أغنيات من علامات الفرحة اللي أطلت علينا بيها بصوت مبهج، منها البحر بيخطفني. كنت على شط اسكندرية في الكليب؟ كان مكان ده أبو قير. أبو قير ده الشاليه اللي اتصور فيه إني راحلة بتاع مديحة يسر الله يرحمها وعماد حمزة. الشاليه ده اللي أنا صورت فيه ده هو ده اللي صوروا في الفيلم، فأنا كنت مبسوطة جدا. يعني ده كان باين في الأداء وفي الروح لا، وكمان الكلام رضا أمين الله يرحمه كاتب كلام جميل، بيبين لك ان البحر بيتكلم معاكي وبيقول لك وفي سر بينه وبين اللي قال لي تمني لحبيبك. يعني لا جميل قوي البحر طالع لطيف قوي قوي. كان هو شريك الحياة كلها. مع ان انا بموت بخاف قوي من البحر. تخيل انا بحب اقعد واحط رجلي فيه لكن انزل اخاف موت. خبر يعني لحد اليوم. لحد اليوم حد بصي بقى بخاف بقى من انزل البحر بخاف بقى بقى كتير قوي. مش كل مره اكيد هتنزلي هيكون في انديل البحر. ما اعرفش بترعب انا بحاجات دي. شباك قديم، شباك قديم، حالة أخرى من الحزن ولكن أيضا لها استمتاعها الخاص، وده كان في ألبوم سنة 99، رابع ألبومات التعاون الشهير ما بين حضرتك وما بين الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن. بصي أنا هقولك حاجة عني، أنا لما بحب بروح. بمعنى إيه بروح؟ بروح أقول، يعني لو بحبك بقولك في وشك بحب، لو بكرهك هقولك في وشك أنا بكرهك. أنا على فكرة وحشة قوي في الحكاية دي. والله المباشره والوضوح مش عيب، يعني انا بيبان عليا على طول لو متضايقه من حد او بحب حد بيبان على طول. وده بالنسبه لحضرتك سبب لك يعني حياه صافيه ولا معاناه مع الاخرين؟ اللي يعاني يعاني واللي يصفى يصفى، انا ماليش دعوه، انا بعمل اللي ربنا بيقدرني عليه. والله لان انا بصي انا من انصار، ليه تاجل كلمه بحبك؟ خليها وقولها، قولها، لان الواحد مش ضامن، ممكن بعد شويه يروح في حته تانية، بس على الاقل هو ما يروح تبقى انت عارفه انه راح وهو بيحبك. شباك قديم دي طويلة قوي قوي، إبراهيم عبد الفتاح كتبها طويلة جدا، ومنقي منها حبة الأبيات دي واتغنت. هي ممكن تتفسر بعد ما اتطلقت أنا وياسر بأن أنا لما بغنيها بتأثر عشان لسه بحبه، صح؟ لا والله، الكلام بيأثر واللحن مأثر والأتموسفير الناس مهيئك ليه. آه يا عيني دي لسه بتحبه، آه يا عيني شفته بتأثره. آه والله أنا بقعد أضحك، أنا بقول الكلام وبعبر عنه، وفعلا أنا بقى لو غنيتها لك دلوقتي هعيط، بس مش هعيط علشان أنا وياسر، أنا بعيط عشان الكلام فعلا بيخلي الواحد متأثر. نايمة الشوارع خطوة بتشق السكوت، نايمة الشوارع والبيوت، الخطوة بتشق السكوت، وحدي وذكرى حب ضاع، وحدي وذكرى حب ضاع، بيطل من شباك قديم، آه بيطل من شباك لها من اسمها نصيب، الحنان والحنين، ظهر في صوتها الدافئ المليء بالإحساس، صاحبة الصوت الماسي، النجمة حنان ماضي، كل سنة وحضرتك بألف خير وسلامة وأكثر نجاحا واطمئنان وراحة بال. شكرا يا عزة، وكل عام وانت بخير والمستمعين كلهم بخير، والدنيا تبقى بخير، ومصر تبقى بخير، والعالم العربي كله بخير، ويوفقنا جميعا في كل اللي احنا عايزين نعمله، ويصلح لنا أحوالنا جميعا، واللي عنده أولاد يفرح بيهم، واللي عايز يتجوز يتجوز، واللي فقد حد ربنا يتولاه برحمته إذا كان عايش أو اللي راح منه. يعني الدنيا متفاتة، لازم نبقى عارفين كده، فنحاول نعمل فيها اللي يرضي ربنا قبل اللي يرضي أي حد. كل سنة وحضرتك بهذا الجمال الداخلي والخارجي كما ظهرتي، كل سنة وحضرتك محتفية بهذا المشوار الذي أتقدم بالنيابة عن كل مستمع كريم لحضرتك بالشكر لاحترامك لأذن كل من تلقى كلمة من صوتك وبصوتك. كل الشكر والتحية والتقدير على هذا المشوار وعلى تلبية الدعوة لهذه السهرة في هذه الليلة الخاصة. مرسي وكتر خيرك. أنا اللي متشكرة قوي لإذاعة البرنامج العام، الإذاعة الجميلة اللي ما بقفلهاش، الراديو كله الصراحة. أنا بالنسبة لي الراديو أهم بكتير من التلفزيون، وبحبه جدا وتربيت عليه، وشكرا. ربنا يخليك. أهلا 2019. أهلا 2019. قالتها معكم عزة إسماعيل، ومن الهندسة الإذاعية محمود صبري من القاهرة.